الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرع في هذه الليلة إن شاء الله في الكلام على أذكار الصباح والمساء، وقد ذكرت في المقدمات بين يدي هذه المجالس والأذكار مسائل متنوعة، ومن ذلك ما سبق من الكلام على أوقات الأذكار ومبدأ الصباح ومبدأ المساء، وأشرت إلى ذلك أيضا في مناسبات متعددة، ولا بأس أن أذكر هنا ببعض ذلك. فالصباح شرعا هو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ولهذا يقال لصلاة الفجر بأنها صلاة الصبح، وأذان الفجر الذي يكون عند دخول وقته يقال له أذان الصبح، لا يؤذن يعني ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل، ولما ذكر ابن أم مكتوم فكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، فهذا مبدأ الصبح. وأما ما يقال بأن ذلك من بعد الثانية عشرة من الليل فيقال الواحدة صباحا ونحو ذلك، فهذا خلاف ما دل عليه الشرع، هذا جرى عليه العمل والاصطلاح عند الغربيين ومن وافقهم، مع أن ذلك ذكره بعض أهل العلم قديما من المسلمين، ولكنه على خلاف ما دل عليه الشرع والله تعالى أعلم، وعلى خلاف ما هو المعهود المعروف في كلام العرب، لكن هناك من قال بهذا من أهل العلم المتقدمين بأن الصبح يبدأ من بعد، ولكن لا يتمسك بهذا ويتشبث به موافقة لهؤلاء من الغربيين ونحوهم، لأن قائلا قال به من المسلمين فليس على هذا النهج يتخير من الأقوال أو الأحكام. فالصباح شرعا من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وهذا هو وقت الغدو الذي جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، يقابله الآصال. ثم أوقات النهار بعد ذلك، بعد هذا الوقت الذي هو الغدو ويقال له الصباح، هذا الصباح يمتد إلى ما قبل الزوال، ولكن في أسماء أجزاء هذا الوقت الممتد فإن أوله هو الغدو، وبعضهم يخص أوله أيضا باسم الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع ما قبل طلوع الشمس، يقولون هذا هو الصباح، فإذا جزئ هذا القدر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وبعضهم يقول يأتي بعد الصبح الذي يكون إلى طلوع الشمس يأتي وقت الضحى، الضحى، فهذا الضحى يبدأ من طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال أو إلى ما قبل الاستواء، يقولون ثم يأتي وقت الاستواء حينما تكون الشمس في كبد السماء، ثم بعد ذلك يكون وقت الزوال حينما تبدأ بالميل إلى الناحية الأخرى إلى جهة الغرب، فمن هنا يبدأ يكون الزوال، ومن هذا الحد يكون المساء، يبدأ المساء من زوال الشمس، ميل الشمس من حد الاستواء إلى الناحية الأخرى جهة الغرب. ولهذا جاء عن جمع كالليث قال المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، فهذا كله يقال له المساء، وبعضهم قال من بعد الظهر إلى منتصف الليل، لاحظوا هذا المساء إلى منتصف الليل، طيب والذي يكون بعد منتصف الليل هو صباحا ومساء، الذي يكون بعد منتصف الليل يكون صباحا على هذا الاستعمال، ولكن هذا خلاف المشهور أن يقال لما بعد منتصف الليل، ثم إن منتصف الليل يختلف من الصيف إلى الشتاء إلى وقت الاعتدال، ولكن لما صار الناس يضبطون ساعة الوقت على 24 فتكون ثابتة بهذه الطريقة، صاروا يستعملون ما بعد 12 أن ذلك وقت الصباح هكذا، وإلا فقد يكون قبل ذلك، قد يكون منتصف الليل الساعة 11 والنصف، قد يكون قبل ذلك بقليل وقد يكون بعده، هذا يختلف. لكن على كل حال وإن قيل لهذا مساء يعني وقت الليل، فإن ما بعد المنتصف لا يقال له صباح، لا شرعا ولا لغة، وإن قال بعض أهل العلم بأن ذلك يكون من قبيل الصباح. فالمقصود أن الصباح، أذكار الصباح والمساء التي تقال في أول النهار وآخر النهار، ومن أدخل ما بعد الغروب فيه، ولا شك أن ما بعد الغروب مساء يعتبر وهو من الليل، إلا على قول من حد المساء بأنه إلى غروب الشمس، والذي يظهر والله أعلم أن المساء يكون ما بعد الزوال ويمتد أيضا، فما بعد الغروب يقال له مساء ويقال له أيضا ليل. ومن هنا فإن بعض أهل العلم قالوا بأنه يمتد إلى أول الليل، يعني إلى ما قبل المنتصف، وذكرنا قول الليث، أما قال بهذا من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين، أعني أنه قال إن المساء يمتد ما بعد الغروب، ذكر هذا القدر يمتد إلى ما بعد الغروب إلى أول الليل. وأما الصبح فيكون من طلوع الفجر، وحده يعني الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله إلى ارتفاع الضحى، ولكن كما ذكرت والله أعلم أن الصبح لا يحد بارتفاع الضحى، نعم، وإنما يحد إلا إن قصد بذلك أنه وقال هنا ينتهي بارتفاع الشمس ضحى، إلا إذا قصد بذلك ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال يعني الضحى الأكبر. ويقول بأن المساء يدخل من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء، وهذا التحديد ذكر بعض أهل العلم أن المساء يمتد يبدأ من بعد العصر، وذكروا ذلك في العشي كما سيأتي، ولكن المشهور أن المساء في لغة العرب يكون من بعد زوال الشمس، يكون من بعد زوال الشمس وليس من بعد صلاة العصر، ولا ينتهي بصلاة العشاء. فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هذا وقتها، يعني من بعد العصر إلى وقت العشاء أو قريب منه، ومن بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ضحى. يقول الأذكار التي قيدت بالليل تكون بالليل، مثل قراءة الآيتين مثلا من سورة آخر سورة البقرة ونحو ذلك، فهذه تكون في الليل لا تكون قبل ذلك، يعني ما يقرأها في العصر مثلا، فهي من قرأها في ليلة كفته، من قرأهما في ليلة كفته، فهذه من الأذكار التي تكون في الليل، ولا يقال إنها من مطلق أذكار المساء. وجاء في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هذا السؤال: هل يجوز لي قراءة أذكار المساء قبل أذان المغرب بدقائق لانشغالي بعد صلاة المغرب بتدريس القرآن الكريم؟ الجواب: نعم، يجوز أن تقرأ أذكار المساء بعد العصر، لأن ورد المساء يبدأ من بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني من بعد دخول وقت الظهر، الظهر، نعم الظهر. يقول: فالأذكار في هذا الوقت كلها مساء، وأذكار العشي هذا كله واقع في وقته. وإن كان والله تعالى أعلم يقال إن الأفضل والأكمل أن تقال الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا الأفضل في وقتها، وأن الأذكار، أذكار العصر تقال المساء تقال بعد صلاة العصر، ومن قالها بعد الظهر أجزأته، لأن هذا مساء وهو الطرف الثاني من النهار، ومن قالها بعد المغرب أجزأته، لكن يكون قد فوت على نفسه وقتا من المساء لم يقل فيه هذه الأذكار، والله تعالى أعلم. وفي قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ابن جرير رحمه الله والأزهري من أئمة اللغة فسروا طرفي النهار قالوا يعني الغدات والعشي، هذا طرف وهذا طرف. الغدات قلنا بأنها تبدأ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، على خلاف بين أهل العلم من المراد بهذه الصلاة التي أمر بإقامتها وبصرف النظر، لكن قال ابن جرير رحمه الله بعد أن أشار إلى خلافهم يقول بعد إجماعهم إجماع جميعهم على أن التي عنيت من صلاة الغداة الفجر، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فالأولى الطرف الأول هي صلاة الفجر، يقول هذا متفق عليه، لكن يبقى الطرف الثاني ما هو؟ فبعضهم يقول كالأزهري الظهر والعصر هما من صلاتي العشي. لاحظ الأزهري يقول المساء يبدأ بعد الظهر وهذا صحيح لا إشكال فيه، وبه قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي والضحاك، يعني عدوا صلاة الظهر التي تكون بعد الزوال يدخل وقتها أن ذلك من صلاتي العشي، كذلك العصر. وقال آخرون بل المراد صلاة المغرب الطرف الثاني، هذا منقول عن ابن عباس والحسن وابن زيد رضي الله عن الجميع. وذهب آخرون إلى أن المراد بها صلاة العصر وهو منقول عن الحسن وقتادة. يقول أبو جعفر بن جرير رحمه الله وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال هي صلاة المغرب طرفي النهار، باعتبار أن الأولى التي هي الفجر في مبدئه والمغرب في منتهاه، فتكون هذه طرف وهذه طرف، هكذا قال ابن جرير رحمه الله. وقوله تبارك وتعالى أيضا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فهذا ما المراد بالعشي والإبكار؟ ابن جرير رحمه الله يفسر العشي هنا قال من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. لاحظ واذكر ربك كثيرا وسبح، هذا في حق من؟ في حق زكريا عليه الصلاة والسلام، دعا ربه بالولد كما سمعنا في الآيات في هذه الصلاة، ثم بشرته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، محراب يقال أشرف المجالس أرفع أو أرفع المجالس أو نحو أو مكان العبادة، ليس المقصود به الذي نصلي به الآن، وإنما المقصود به موضع العبادة أو أشرف الأماكن، أو والعبادة تكون عادة تتخذ في أشرف مكان. على كل حال فهنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، لاحظ هذا جاء مع هذه البشارة فدل على أن الذكر له تعلق بشكر النعم وهذا لا شك فيه، وعلى هذه النعمة خاصة وهي ما يتعلق بالولد كثرة الذكر والتسبيح. فابن جرير يقول العشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب هذا العشي، وأما الإبكار فمن بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى، إلى وقت الضحى. وبه قال مجاهد وقت الضحى هنا يمكن أن يفسر أنه وقت الضحى يعني إلى منتهاه، يعني الضحى الأكبر، لأنه بعده يكون وقت الاستواء، فالضحى له أول وله أوسط وله آخر وكله يقال له ضحى. وأفضل الوقت الذي تصلى به صلاة الضحى وحينما ترمض الفصال هي الصغار من الإبل، فتشتد حرارة الشمس، وهذا حينما تكون الشمس قد ارتفعت، يعني الضحى الأكبر. وهذا على كل حال كله يقال له الإبكار، الإبكار هذا الإبكار غير الغدو، والعشي غير المساء، هذه الألفاظ والإطلاقات بينها تداخل وتتفق في بعض ما تصدق عليه ويزيد بعضها فيدخل فيه ما لا يدخل في الآخر، والله أعلم. هذا القدر يكفي إن شاء الله، والحاصل أن من قال الأذكار فأراد الأفضل فليقولها قبل أن تطلع الشمس أول النهار ومن بعد العصر إلى ما قبل الغروب، فإن قالها بعد ذلك يعني قالها في الصباح بعد ارتفاع الضحى أجزأه، وإن قالها بعد الظهر أجزأه، وإن قالها بعد المغرب أجزأه، فذلك وقت للذكر، والله تعالى أعلم. طيب توقف عند هذا، عندكم سؤال؟ نعم. لا المنتصف منتصف الليل ووسط الليل، ويكون ذلك ابتداء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيحسب هذا الوقت من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق ثم يقسم على نصفين. وتجدون في بعض المفكرات الآن وقت منتصف الليل طول السنة، نعم، مو بالنهار، ما حد يقول النهار، يقولون الصباح، لأن الصباح يكون من طلوع الفجر، هذا الصباح إلى ما قبل الزوال، والمساء بعد الزوال إلى غروب الشمس، والليلة تكون بعد ذلك هذا. أما الصباح، أما النهار فيكون من بعد طلوع الشمس، النهار يبدأ من بعد طلوع الشمس. نعم تفضل. مضى الكلام على هذا، مضى الكلام، نحن نتكلم الآن على الصباح والمساء. نعم تفضل. هذا مضى الكلام في الليلة الماضية، شو الجواب؟ الاستخارة، متى تكون، قبل السلام ولا بعد؟ قولا قلنا نعم، لأن شيخ الإسلام قال قبل السلام، وذكرنا التعليل، وذكرنا قول من قال بعد السلام، والذي يظهر الله أعلم من الأولى أن تكون قبل السلام، لما ينتهي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يدعو. نعم هذا يختلف، شوف المفكرة عندك متى يكون وقت دخول صلاة الظهر، احسب قبله وقت الدخول يسير، نعم قليل، أقل، لا ما يجي ربع ساعة، أقل، لأن مجرد ما تميل الشمس يدخل وقت الظهر، فهي دقائق. أي نعم. طيب السلام عليكم.